فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سنة استيال كسو دوادة برنامج كروحة وريس يدي دا عد الفرقان وهدهان وكليات كدقي ستان وربهن تا الفرقان ودهان عاق برنامج كوحا ينو كسو قادن دونا قد بديو أمير كحركة مجاهدين تا الشباب شيخ أحمد عمر أبو عبيدة وكجيدي شركي لباد يوضا تشيغة جهات كبريغة أفريكا. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين مجمع أهل لحدة بشد القعدة سنة دكون أفر بقل أفرتني أفرتا هجريقا. inta aanan barnaamijka dhuuxa wariysiyada gudaha u gelin ku soo dhawaada goos-gooska barnaamijka diiradda jimcaha oo ah muuqaalka soo su'aalo lagu weydiinayo sheekh Cali Dheere afayeenka xarakada shababul mujahidiin sheekh Jaamac Cabdisalaam iyo Ramadoon Shaarirul Islaam. bismillaahir rahmaanir rahiim. mowduuca barnaamijka waxa uu yahay maxay xarakada mujahidiinta ashabaab ka qabatay wilayaadka islaamiga ah marka la eego horumarka gaar ahaan adeegga bulshada. marar badan ayaad fadwo soo saari jirteen oad ka hadli jirteen xaaladda waddanka. hadda maxaa ku cusubaa fadwadaasi iyada? sheekh Cali, laakiin nidaamkiina maamul uu khilaafsan yahay gebi ahaanba nidaamyada ka jira caalamka intiisa badan. maxaa marka gobollada qaarkood horumarinkaas weli ma aysan wada gaarin? waa su'aal aan rabo insha allahu tacaala inaan weydiiyo hoggaanka xarakada cidda nagala joogta. ummaddan waxay leedahay aqoon-yahaano fara badan oo muslimiin oo soomaali caalamka ku kala fariirsan. aqoontiina yaqaano, maxaa ugu talagasheen saa u soo jiida lahdeen ummaddaas oo loo baahan yahay? maxaa idinka qosheysan? daroogada dadka galadada korka keena, adiga lacag tiro badan ayaa dubay looga keenaa, dadka soo dhoofiya dadka dibadda ka keena maxaa kaga aadan? وهجاك موصل الكتائب يا وحي بهيسي كلمة حساسة وأمير كحركة المجاهدين تاع الشباب شيخ أحمد عمر أبو عبيدة وكجيدي يجب جبدي شركة لبعض أو تشكي جهات كبريك أفريكا كلمة دو صعانة يسقدر كلو هل الساعة أيان قبيهان وصوخ هذان إن الأوحى. سرنا بعون الله من سرنا بعون الله منهاجنا تقوى. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا، ما خاب من يبغي. الحمد لله الذي يعز من يشاء من عباده بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته. يتقلب الخلق بين فضله ورحمته وبين عدله وحكمته. لا يظلم ربنا أحدا مثقال ذرة من حسنته أو سيئته. والغني بذاته عن بريته. أحمد ربي وأشكره على كمال نعمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته وربوبيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه ربه واجتباه على خليقته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. وحن الله ومهد علينا سيدا وناكسن شرك النوقة بقبوبي خيرك إيه وناك ماشك العي إيه قوامضة xuquuqalka ummadda iyo bulshadana wax tar ku ah meesha ka soo baxay shirka halkan ka socdo oo hadda noo gabagabada ah ma jirin cid talo idinka baxsan ku leh ama dhaqaale ka baxsan dadka muslimiinta ah ku leh waa shir dadka joogo ay ku sifaysan yihiin magaca inay yihiin dad muslimiina oo mujaahidiina waxaanan jirin erga caalami ah oo caalam ka socoto waxaanan jirin korjoogto ka socoto wadamada deriska nala ee masaarada oo shir kasta oo dadku degan mandiqadan soomaaliya aan marna ka marnaan jirin allah ayaan markasta u mahadcelinaynaa isaga ayaana mahadoodil u sugnaatay waxaan weydiisanaynaa allaha tabaaraka wa tacaala waxaa halkan ka soo baxay in diinteenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna oo allah ku anfaco maada allah kadib waxaan idiin leeyahay dhammaan qaybaha kala bedelan sida culimmada odayaasha dhaqanka hoggaanka xarakada iyo dhammaan kaabayaasha uu shirka ku taagnaa sida bahda warbaahinta islaamiga ah dhallinyarta ku aadan shaqooyinka kale ee shirka muhim ku ah dhammaan dadka shirka soo qayb galay qaybaha kala bedelan waxaan leeyahay allaha tabaaraka wa tacaala dhammaanteen allah idin xifdiyo waxaan aada ugu faraxsanahay shirka halkan ku soo idlaaday oo looga tashanayay masiirka diinta islaamka dalka aynu ku dhaqannahay oo duulaan lagu yahay waxaan soo dhowaynaynaa fatwada culimmada ee qiimaha iyo qaayaha badan ee laga soo saaray shirkan isaga inoo soo dhammaaday ayaan soo dhowaynaynaa waxaa kaloo soo dhowaynaynaa warmurtiyeed ka soo baxay shirka bariga afrika dafcadiisii labaad oo allah tabaaraka wa tacaala uu noo hirgeliyey waxaan dusha u ridanaynaa fulinta go-aamada ka soo baxay shirka waxa annaga nagaga aadan taasoo aan u istaagayno in habeenii maalinba aan ka fikirna saan u fulin lahayn iyadoo u baahan xoog iyo xeelad wixii loo baahdo intaas kadib walaalayaal waxaana hor yaallaa maanta acmaal waaweyn oo ay ugu horeyso ka hortagga cadowga horarka ku ah ummaddan muslimka ah ee dagaalka iyo jiilaalka muddo badan la soo noolaa oo diiftadan ay ka muuqato waxaa hadda taagan oo dalka ku jira dagaal ballaaran oo u dhexeeyo xisbiga allah iyo xisbiga shaydaanka wuxuu u dhexeeyaa gaalada iyo muslimiinta waa dagaal ay gaalada ku doonayso in ummadda muslimka ah dusha uga keento cadowooda soo jireenka ah nasaarada xabashida waa dagaal la doonayo in lagu masaxo nuurka allaha tabaaraka wa tacaala ka iftiimayo geyiga hadda aan ku noolnahay qaala allahu caza wajal yuriiduuna an yutfi'uu nuur allaahi biafwaahihim wayaaba allaahu ilaa an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun waa dagaal danaha laga leeyahay ay wax badan hogsan yihiin ugana horeyso sida diinta loola dagaalami lahaa kuna xigto sida loo boobi lahaa khayraadka kala bedelan ee dalkan uu iska leeyahay ee gaarku u leeyahay loona gumaysan lahaa dadka iyaga sharafta leh ee muslimka ah cirdigooda iyo dadnimadoodana lagu dheeli lahaa waxaana ka socdaa wadamada dariskeenala ah iyo soomaaliu hadda aan ku nool lahay intaba waxaa ka socdaa boqolaal heshiis oo ay gelayaan dowladaha cadowga ku ah ummaddan muslimka ah ee soomaaliyeed oo aysan qayb ka ahayn dadka dalka iyagu iska leh balse danaha guracan ee laga leeyahay duulaamadan waxaa laga saxiixanayo ayaa wuxuu yahay madaxweynaha kooxda ridada oo ah damir laawe aan dadka iyo dalka iyo diinta islaamka midna u naxaynin waxaa dagaalka geyiga ka taagan qayb ka ah dowlado fara badan oo isugu jiro safka hore iyo safka dambe iyo muftidiin kabaqaad u ah isbahaysiga soo duulayaasha waxaana calanka u sidaa hormuud u ah dowladaha Maraykanka Turkiga Imaaraadka Kenya iyo nasaarada xabashida dowladahaasi dad isku qaarad ku yaala maaha. Danaha kulmiyey dowladahaas maxay noqon karaan? Waxa ugu horreeya kulmiyey waxa weeye alkufru milla waaxida, inay gaalnimada wadaagaan oo gaalnimada ka dhexayso. Waxaa kulmiyey colaadda iyo cadowtownimada soo jireenka ah ee ka dhexaysa muslimiinta iyo gaalada. Waxaa kulmiyey dalkan hadda aan ku noolnahay in la qabsado, ummaddiisana la gumeeyo, dadkiisana diinta laga tirtiro, hantidiisa iyo khayraadkiisana la boobo, akhlaaqda wanaagsan ee laga dhaxlay diintan islaamkana laga dhalan bedelo si jiilka soo koraya uu u noqdo jiil aan dadnimo iyo damiir islaammidna lahayn, una hoggaansamo sida ay iyagu rabitaankoodu u yahay. Haddaba dagaalka ay ka wadaan dalka Soomaaliya waxay u isticmaaleen asaaliib kala duwan, hadday noqoto xagga dagaalka dhaqaalaha, hadday noqoto dagaalka fikriga, iyo hadday noqoto dagaalka askariga, oo qalab ahaan ay u adeegsadeen wax kasta oo gacantooda ku jira. Dagaalkaasi oo halkan markaan joognana dee Ilaahay subxaanahu watacaala idinka ajirsiiyey ee dadku ay si fiican u shaarigeen, waxaan isleennahay dagaalka ugu muhiimsan hadda oo dadku inay ku baraarugaan soo jeedkoodana uu ku bata ay tahay waxa weeye waa dagaalka qasulu fikriga oo waxa weeye la leeyahay muxaarabatu diin biddiin iyo dagaalka dhaqaalaha oo la doonayo dadkan iyaga ah ee muslimiinta inta yareeda gacantooda ku jirtay in laga farmaroojiyo oo farooda laga saaro, imaa dagaalka askariga ah ee aan ku jirnay shacabkeena u baxsan yahay, sharaa'ixdeena kala bedelana bulshada way u baxsan tahay. waxaa muhiim marka inaan ku baraarugno labada qadiyadood oo aad moodo dagaalka hadda qaybaha ugu miisaanka badan qayb inuu ka yahay. Dagaalkaas askariga ah waxay adeegsadeen noocyada diyaaradaha kala bedelan, kuwaasoo aan kala soocaynin dadka maxasta ah iyo mujaahidiinta furta hore ku jiro. Waxay dadka muslimka u noqdeen ee dalka hadda aan ku sugannahay u noqday meel hubka lagu tijaabsado. Tusaale, waxaan usoo qaadan karnaa waxaa jira in dowladda Kenya soo iibsatay diyaaradaha lagu magacaabo droneska, waxayna ku tijaabisay dadka degan gobolka Gedo ee muslimiinta ah, waxay ku tijaabisay dadka degan gobolka Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose ee muslimiinta ah. Waxaa kaloo la mid ahaa dowladda Ethiopia Nasaarada Xabashada oo iyadana dee moogtahay diyaaradihii iyadana ay soo iibsatay ee droneska ku tijaabisay Bukol. Waxaa la mid a diyaaradaha Turkiga uu isticmaalayo oo hadda Soomaaliya uu isticmaalayo inay yihiin diyaarado iyaga laftooda tajribada iyo tijaabada ku jira. Isticmaalka diyaaradaha waxaa safka hore kaga jira Maraykanka, Turkiga, Kenya, Xabashida. Waxaana dareemaynaa dad badan oo muslimiin ah oo danahooda dhaqanayo in lagu laayay ay ugu dambeysay dadkii ehelka ahaa ay diyaaradaha ku duqeeyeen gobolka la yiraahdo Hiiraan, gaar ahaan degmada Jalalaqsi. Dad ehel ah oo qaraabo ah oo wada dhashay ayay ahaayeen oo aana kala harin, cid isweydiisay iyo cid iswareysatay midna ma jirto. Waxaa laga soo tagay, markii laga soo tagay qalabkaasi la isticmaalay ciidan kala bedelan oo loo isticmaalay dagaalka hadda lagu jiray. Ciidamadaas kala bedelan oo magacyo iyo mushaar iyo maamul iyo tababar ku kala bedelan, laakiin waxa miday ay tahay la dagaalanka dadka muslimiinta ah. Waxay soo xashdiyeen noocyada uu ka kala kooban yahay ciidanka riddada. Xitaa waxaynu ognahay dagaalkaasi ilaalada madaxtooyada oo koofi casta loo yaqaano kama aysan soo tegin oo dagaalka safka hore ayay keeneen shabeellaha dhexe. Laakiin dagaalka wejigiisii hore waxa ugu muhiimsanaa oo fayska koowaad, wajahada hore ee dagaalka la siiyey maleeshiyaadka macwiisleyda lagu magacaabo mashruucan oo macwiisleydana la caddeeyey inuusan ahayn mashruuc ugu ku ah la dagaalanka muslimiinta. Waxaa hore loogu soo tijaabiyey wadamada Ciraaq, Siriya, Yemen, Mali. Waxaa macwiisley horey u isticmaalay Maraykanka, Ruushka, Iiraan, Xabashida, iyo wadamo kale intaba waxayna ka bilaabatay macawisleydu markii hore wuxuu ahaa qorshe hay'adaha gaalada daraasad ka sameeyeen sida walaalaha noo sheegay markii horeba kadibna loo soo gudbiyay qaybta fulinta sidaas ayaana macmuul ku noqotay markii loo yimaado miidaanka dagaalka laakiin waxa iska soo booday macawisleydu ma aynan ahayn ma ahan qabaa'il iska kacay ma ahan isfaham darro ka timid mujaahidiinta iyo qabaa'ilka muslimiinta ah waa inaan fahanno abcaadda uu dagaalka leeyahay aan ku jirno dadka iyagana waxaa looga faa'iidaystaa moogaanshahooda dhagaraha cadowga ay moogyihiin waxaa ka mid a ciidamada la isticmaalay ciidanka ay danab u bixiyeen ee shirkadda bankraft tababartay waa ciidan uu iska leeyahay maraykanka in muddo ana wujuudu ku bixinayay waa ciidan midka soomaali ka ah laakiin dhaqanka gaalada maraykanka kala siman mushaarka ugu muhiimsan iyaga ayaa bixiya tababarka iyaga ayaa bixiya qalabaynta maraykanka ayaa iska leh dagaalgelinta iyaga ayaa iska leh maamulka iyo maaraynta maraykanka ayaa iska leh waxyaalaha ay ku suufaysan yihiin waxaa ka mid ah diyaarada la-aantood ma dagaalami karaan waxaana ilaahay mahadiisa ciidamada bankrafta inay mujaahidiintu xog dhammaystiran oo wax qabya aysan ku jirin ay mujaahidiintu ka hayeen intuusan dagaalka bilaaban ka hor allah tabaaraka watacaala ayaa fashilay uma mujaahidiinta ku aadana fashilisay ciidankan hadda oo lagu guurayo oo bankrafta ma ahan oo soomaalida ma ahane qiyaadadoodii maraykanka ahaa inay goobaha qaar ka mida ku baktiyeen oo ku dhinteen allahu akbar waxaa ka mid a ciidamada loo isticmaalaya dagaalada ciidanka lagu magacaabo gorgor ciidankaasi waa ciidan turki ah inta aan kor ku soo xusnay ayay kala wadaagaan oo iyagana waa tiibo turki ah waa nooc turki ah waxaana tabax soo gashaday turkiga waxaa kaga baxay dhaqaale iyo hanti fara badan laakiin wax badan kama dhiifin oo maanta bannaanka ayay ka taagan yihiin waxaa ilaahay mahadiisa ciidankaasi maanta wax badan oo ka dhaqan inayna jirin macnaha allahu akbar intaas oo kale jaad ah oo ciidan haddaan ka soo warranay waxay wadaagaan waa kufriga iyo nusraynta gaalada waxay wadaagaan gaaljacaylka waxay wadaagaan gumaysidoonka haddaba waxaa allah mahadi ah in ay mujaahidiintu ka galeen qadeeda markay bilaabatay kulamo fara badan iyo aaraa iyo ra'yi iyo shuuro badan oo dadka muslimiinta ay galeen si maadaama qadeedan qadeed dagaalkeedu nooc cusub u yahay bal qaabka loo wajahayo in dadku iska tala wadaagaan kadibna wadatashi kadib allah tabaaraka watacaala ayay talada u dhiibteen halka iyagu shaydaanka talada u dhiibteen marka waxaa lagu kala bedelnaa labada marjaco loo kala laabanayo dadka muslimiinta waxay u noqonayeen marjaca allah tabaaraka watacaala oo koonkan iyo adduunkan dunidiisa wuxuu ku nool isagu iska leeyahay iyaguna dad makhluuq ah oo iyagoo kale oo ay gaalnimo iyo kufur usii dheer tahay ayay iyaguna dib ula laabanayeen muslimiintana allah tabaaraka watacaala khaaliqu samaawaati waalardi ayay dib ugu noqonayeen sidaas ayaana allah tabaaraka watacaala guusha uu ku siiyey mujaahidiinta sida halkan warbixintana laygu siiyey waxaa jiray gaadiid badan oo iskugu jiro wax la gubay iyo kuwa gacanta mujaahidiinta ku jira ilaa hadda bal waxaa la odhan karaa dagaalka gaadiidkaasi ilaahay dadka muslimiinta alla uu ka siiyey waxay qayb ka yihiin maanta oo ay ka qayb qaataan dagaalka iyaga maanta lagula jiro allahu akbar waxaa jiray qalab dagaal oo badan oo ka soo galay dadka mujaahidiinta ah ciidankaasi ridada ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qanaacin fara badan alla uu ka siiyey waxaana ugu dambeeyey gaadiid nimankaa laga helo gaadiidkii lagu qabsaday halka lagu magacaabo saban sabley soo maayn iyo baktigii u dambeeyey ah soddonka gaaraya saraakiisha ku jirtay halkaa intaan fadhinay halka aan ku jirnay ayaa khabarkaana soo gaaray soo maayn nimankii ahaa bagraft gaadiidkii ugu dambeeyey waxaa laga qabsaday shirka hadda intaan ku jirnay gaadiidka intaa la-eg oo gacanta mujaahidiinta soo galay waa gaadiidka ugu badnaa ee na soo galay laga soo bilaabo midow maxaakimta ilaa maanta aan joogno allahu akbar waxaa ilaahay dekad furan oo inooga dhigay gobollada lagu soo duulay dekadahaasoo aan maalin kasta dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ah gaadiid cusub يا عبد بليان يا قبالة اللي جهلي معناها يجايك كاشا من انتبه قلب كاس وبدن وقلب كا وسكلها مريكنكا يا تركيا ويو كوسو قلبين لو ايضا ايجا كلاه استغو سيد عيدن كباك رافتا يعيدن كركر ايجو نضنت اي كان وحي هيد اي دونين مركن نمانكا سو قلبين ان دنهودا غاركا كو غارن وحا كلو لا انو نوعيو الله نتسي مرتدين بدن iy saraakiil dhigooda dhaxwaran iyagoo geedo yar yar ah madaxa ku jiro halkaasna naftu ay biday inay ku gabadaan sida ninka arkayseen oo loorin jiray xasan tuuro kale kadi markay faan iyo goodi kibir is qaadqaad allahna tabaaraka wa taala kibir koodi is qaadqaad koodi ayaa ilaahay wuxuu yeelay gobolada shabeelaha dhexe iyo waxa weey gobolka galgaduud macnaheedu bilowaysa meesha laga galay shabeelaha laga galayo أي الله سبحانه وتعالى وحي بعدكاس يريحانتاس أي الله سبحانه وتعالى وري الله أكبر وحين عيدنك وقيب سمين رجالك كسو قيب قلي إنه عيدك لبدن هذا أنصار شجني هو بختي يقو راوعة يقو عرر قاستي يقو والي الوشج أنت وحافظ لك أسكله الله كده من عيدك المجاهدين ته أولنا برع ذي دولان كقرآن الوصو قاضي ولاياتك الله كثوابيو دذالكو ذا يجود ديكو ذا فقري هذا يكون كو أدينيهين ما دام دذالكو وتاقيها الله تبارك وتعالى أهنوصو وحا دوركو ذا وآدو سريي سلاسكو ذا وفقسن هاي ولا له إعلامك ومسلمين تلاو ذاقهي وحكستا وكسو كرنو قوبتا دذالكا مباشركا وحارونتي مضن إن أن أدعينو walaal istashadiinta oo naftooda ku furtay badbaadada sharciga Allah iyo muslimiinta lagu soo duulay waxay shafka u dhigteen duulaanka cadawga waxay naftooda u bixiyeen hirgelinta shariicada islaamka dhamaan Allah ka aqbalo shahaadadooda jannadiisana Allah ugu deeqo kuwa dhaawaca Allah noo caafiyo kuwa asrada oo gacanta cadawga ku jira Allah noo soo daayo waxaanahay dad u taagan waxa dunidu ugu qaalisan haddana qaalinimadeedu aan wax kale ka aragnay oo ku dhaqanay oo tajribeenay oo la noolaanay taas oo ah ku dhanka shariicada Allah tabaaraka wa ta'ala sida darteed waxa marna laga suuleynin in aan jihad ku jirno jihad dafcin ah ha ahaado ama jihad talab ha ahaado mar hadii aynu dagaalka ku jirno ama aynaan jihad talab ku jirno anaga cadawga dalabno oo raadino ama cadawga anaga nu la soo hujumo oo soo waro hor nu noqdo anaga iska difcino labada mid aan dhaxayna sooma fadhi kale nooma yaan maanta qofka muslimka ah nimcada islaamnimada kadib waajib uu guto oo ka weyn salaada iyo jihad kama jiro inta badan salaada iyo jihad waa laba shay oo iskaabaya rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ummadu ku boorin jiray salaada iyo jihadka قف حنونسان هدو بوغدانا وقودو عينجري لبضبا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد وكان إذا عاد مريضا يقول اللهم اشف عبدك يشهد لك الصلاة وينكو لك عدوة حديثها صحيحة ayaa arkaysan rasuulka kaleey salaatu wasalaam qofka xanuunsan markuu booqdo waxyaalaha ugu duceen jiray inay tahay labada shay inay kamid tahay hadaba waxaan maanta aan wada ognahay kana tashanay waxaan iska waydinay in cadawgu uu markasta xeelad hor leh uu keenayo habeen iyo maalin waxa uu ku soo maqan yahay dabinno loo dhigo mujaahidiinta allah ayaa naga kaafin doona insha allah hasbunallahu ونعم الوكيل سيد الله تبارك وتعالى ونعده ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين شرر بضن وعده أسعدي أيا وحا كسو بحي إن دلك لغو تاكل أيو لغونا تبان تابيو سيد حبشيد نصارى دا أسل ديغان لهيد لنو ريكتو كابياشي سلغالي سيد دكذا زيلع بربرا قرعت كسمايو iyo koo kala lamida wadankana ku faafiso waxa xun baarsan tahay oo ah kristaan waana riyooyin in badan xabashida nasaarada ku taameysay loona soo hubiyey xamalada ayada shaatiga dowladda ridada ayadoo ummadda lagu marna habaabinayo dowladda ayaa keensanaysa kamana bedelna waqtigii ama marxaladii cabdullaahi yuusuf. Cabdullaahi yuusuf wuxuu matalayay inuu dowlad yahay Soomaaliya, waddanka Soomaaliyeed oo rida ah, sidaasuuna Itoobiya ku keenay markii dambena isaga eeday. Cabdullaahi yuusuf oonu ognahay khaa'inka ugu weyn uu yahay dadka khawanada ee waddanka khiyaanay iyo diinta Islaamka, wuxuu qoray buug. Buuggaas wuxuu u baxshay halgan iyo hagardaamo, halgan iyo hagardaamo. Buuggaasi wuxuu uu daaha kaga qaadayaa damaca Itoobiya ay ka leedahay Soomaaliya. Wuxuu daaha kaga qaadayaa markuu annaga dadka muslimiinta uu dhibayey oo dadka magaalada Muqdisho bakaaraha lagu laynayay oo hobiyaha fooruu lagu garaacayay dhibka isaga uu Itoobiya ku qabay ka warramaya. Waxaana la yaabaysaa yacni ninkaasi xabadda ku socota iyo dadka mujaahidiinta waxa kaga darnaa mashaakilka uu la noolaa Itoobiya ay ku hayeen dushay ka saarnaayo oo urarna isaga ka warramaya. Nin kasta oo hadda joogo oo gaalada daba ordayo markuu xilka waayo ama xilka uu ka maarta wareego ayuu wuxuu ka warramayaa dhibka isagu haystay. Laakiin waqti oo qofku dee moogtahay ummadiina uu ku ciyaaray oo dalki uu ku dheelay oo isagu isku ciyaaray qoomamo iyo xasro iyo nadaam waxba tarimayso. Marka buuggaas waxaa ku sugan cibro gaalnimada ninka haysatay iyo haddana Itoobiya say u dullaysatay ninka. Cabdullaahi yuusuf marka waatu waddanka soo gelay Itoobiya isagoo isticmaalayo waxaa la yiraahdo magaca dowladnimo, ilaa hadda ayaa waxaa waddanka joogaa kuwa magaca Artemis la baxay iyo kuwa aan ka tirsanayn magaca hadda Artemis la yiraahdo. Maxaa keenay marka hadda xabashida ayaa waddanka soo gelaysa damaca laga leeyahay ayaa ka guda ballaaran kan ay markii hore ku joogtay, waxaana duulaanka ku weeliyaa waddamo kale oo ay ka mid yihiin waddanka Kenya iyo Jabuuti oo iyadu ah ama waxay awoodi kartaa ay tahay ama ay ku deeqi karto inay tahay qaacido askari ah oo adduunka u degan yahay, laakiin waddan dowladda aanan ahayn. Waxaa ku weeliyaa dowlado u qaabilsan dhaqaalaha logistikada awaamirta kama dambayntaan ayuga iska leh sida Maraykanka, Imaaraadka iyo Ingiriiska. Oo hadda inta halkan joognay aan maqlaynay in shir uu ka dhacay magaalada Nairobi kuna kulmeen Itoobiya iyo Kenya iyo maamulka ridada ee Soomaalida ah oo wasiirka amniga Ingiriiska uu Nairobi yimid intaan shirkaadka ku jirnay, lacagna ugu deeqay, xaaladda amniga ay ka wada hadleen iyo la dagaalanka argagixisada macnaha waxay ugu magacyeereen. Ingiriiskana hadda waxaan ognahay inuusan marna ka marnayn dabandaabada iyo waxa weeye dhagaraha u dhigay dadka muslimiinta meel kasta joogaanba. Marka muslimka la dhibayo, qawaaniinta ay degsadeen ma tixgeliyaan gaaladu. Waxa dhibku ku socdo markii tahay muslim oo muslim la dhibaataynayo, qawaaniinta ay degsadeen ma tixgeliyaan mana ixtiraamaan. Tusaalena waxaa kugu filan dagaalka ka dhacay Itoobiya oo iyaga isku gumaadayeen nimanka tigriga lagu galay, qayn la dhaanta ka yeeraysay gaalada adduunka ku nool waynu wada joogna. Dadkii la laaynayo Soomaaliya lagu laayay oo qaar taangiye la mariyey oo qaar dabaabada la jirsiyey, cid iska waraysanaysa miyaa jirta? Wax qarano u doodaya miyaa jiraa? Midna ma laha. Dadku muslimiinta ah waxay noqdeen dad loo mooyaana marka gaalada loo fiirsho si ay oola dhaqmayaan. Marka wax mandate ah oo ciidamada hadda la soo gelinayo waddanka ay leeyihiin ma jirto. Jaraa'im kasta oo ay ummadeenna kula kacaan wax qaanuun ah oo la marsiinayo ma jirto. Waxaa intaas sii dheer in qawaaniinta kufriga ee qaramada midoobay waxay ugu yeeraan aysan ogolayn in dal ay nabad ka dhaliyaan ciidamo safka hore ah ama iyaga darisi olog la'a. Sidaasaa ugu qoran macnaha qaanuunkooda. Marka intaas iyada u degsan tahay, waxa hadda ugu yeeraan qaramada midoobay ee gaalada ah ayaa haddana waxa weeyaan intaasoo iyaga i degsadeen ay dardarayaan. Maxaa yimid oo meesha soo galay? Waxaa soo galay dad muslimiin ah iyo dad kristan oo dagaalamay. Waxaa soo galay waddan muslimiin oo la rabay in la qabsado. Waxaa soo galay dad muslimiin oo la rabay in la duleeyo oo cirdigooda iyo sharaftooda iyo karaamada lagu dheelo. Haddaba marka waxaa nala gudboon dhammaan sharaacida aan ku joognay halkan kuna matalayna dhamaan shacabka muslimka ah oo hadda ka soo maqana inaan dush u ridano ibiga iyo culayska ka dhalanayo duulaanka laga filayo cadaw soo jireenka ah waxaana ilaah mahdi ah in ay ummada Soomaaliyeed fahamsan tahay habashida waxay geysatay oo jiraa'im ah waxa kale oo ay ogihiin dawladaha adduunka ka jiro inaysan ka helaynin cid habashida kaga xaqsoorto adduunka dawladaha ka jiro Soomaaliya dadka ku nool muslimiinta ah marna heli maayaan cid toobi kaga xaqsoorto dadkana sabab ku baraarugsan yihiin waxa dhagooda ka sii guuxaya gumaadkii ay geysatay 2006-2009 marka luqadda ay fahmi karto gaalada waa dhumucda rasaasta iyo mutafajiraadka macnaha loo adeegsado waxaanu kugu bashaaraynayaa inta hadda la sheegay duulaanka Itoobiyaanka inuu dareenka shacabku uu kor u kacay dareenkeena dadka shacabka markii Itoobiya la sheegay korkac badan ka jiraa macnaha Allahu Akbar waxaanan ognahay ka warhaynaa dad fara badan oo isu diyaarinaya inay qayb ka noqdaan la dagaalanka isbahaysiga waddanka duulaanka ku soo ah hadaba waxa muhiim ah annaga marka inaan ummadahaas ayada hormuud u noqono oo hor kacno maadaama dadka hadda ay bisil yihiin waxaa jira dad fara badan oo jooga magaalooyinka dacadu u haysto oo markay maqleen dhaqdhaqaaqa iyo abaabulka cadowga soo duulayo oo ay ugu horreyso ciidan ahaan ciidanka ugu badan ay yihiin nasaarada xabashida inay dad badan soo xiriireen oo dhaheen waxaan rabaa inaan ka soo baxno magaalooyinkii aad cadow u haystay oo aan ka qayb noqono dagaalkaas xabashida ee waxaan u baahan inaan la aqbalo dad badan oo cayaana oo culumo leh oo waxa maartay aqoonyahanno leh oo odayaal leh oo arday iyo dalabays kugu jira intaba ayaa waxay soo dalbadeen oo leeyihiin waxaan rabnaa qadiyadaas in ajarkeedii iyo thawaabkeedii wanaageed mid aan loo dhaafin waxaan u baahanahay markaan dadkaas iyaga aan weel u yeelano weel aan ku qaabilnayn inaan u yeelano awood aan ku hoggaamino oo aan ku horkacno oo aan ku toojiino oo aan ku cayogelino dadka iyagana inaan yeelano u baahan dagaalku waxyaalaha u baahan yahay ugu badan way badan yihiin laakiin annaga waxaan ku tashanayna awooddeenna maaha waxaan ku tashanayno waa allaha tabaaraka wa tacaala aan diintiisa difaacayno u taagana oo nafteenina ku bixinay hadaba marka waxaa ka dhalanaya duulaanka fooda nagu soo hayo allah tabaaraka wa tacaala naga kaafiyo shirtiisa inaan horta kow u kaashanno inaan allah tabaaraka wa tacaala ka cabsanno oo alla ka baqno marka labaadna inaan sabar iyo adkaysi iyo musaabaro iyo dulqaad iyo sumud inaan la nimaadno dagaalka haddee iyagana way ogyihiin annagana waa ognahay inaan dagaal markii la gelayo caleemo qoy inaan isku soo dhaweynayno waxaa daadanayo waxaa da'ayo waa dhiigtadadwa insha allah waxaan rajaynaya dhiiggeenna ilaahay subxaana wa tacala dhiig jirno ilahay nagu geyna ilahay naaga dhigo amin haddaan adkaysanno allana tabaaraka wa tacaala aan ku xirnaano oo aan maartay alla ka baqno wax kasta oo ay soo maleegaan waxba naga dhibi mayso allah ayaana kitaabkiisa noogu sheegay qaala allahu caza wajal wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a ina allaha bima yacmaluuna muxiit sayid qutub wuxuu yidhi faidaa asara alkufaaru cala almacraka فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصرارا وإذا احتمل الكفار آلامها فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما يرانه من آلام وما أجدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعة بالقتال وتعقب آثارهم حتى لا تبقى لهم قوة وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وإن هذا لهو فضل العقيدة في الله في كل كفاح في دلال القرآن وساكولية وحانا تصالي نوغو فيلم تاريخ دي إسلامك سو مرتي يا دباتة دا إلا كل مين كد بن سمود كودا يا الله بري قوضا أيو الله سبحانه وتعالى نصر كسيي هدان وحير تدول تاكنو سياي عبران نوغو نغطو يو كودا يشو يو قدو يو سنو نوغو نغطو وحاد دولدي مضيينو كاب اسنين رسولك صلى الله عليه وسلم وهو قامين يلوسو ويرغي buqcaddii ay deganayd ee magaalada Madiino kayd raashin ah iyo dakhiiro ama rasaas midna ma aynan haysanin cadow ayaa khaarijka uga soo duulay sida maanta anay khaarijkana laga soo duulay yahuudi reer banu qurayde ee ballanta lagula jiray ayaa ballantii buriyay oo daaqalka joogay munaafiqiintii oo safkooda ku jiray ayaa suntoodii faafiyey furumaana faarujiyey rasuulka intaas markay ku dhacday oo dhibkaas uu gaaray uu dhex taagan yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isma dhiibin mana walwalin waxuu allah qur-aanka ku cabbiray xaaladda ka jirtay magaalada madiino waxaana allah uu yidhi id jaa'uukum min fawqikum wamin asfala minkum وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بل يضو حالتاس حرش كالوجر أي رسولك صلى الله عليه وسلم وحوها من معنوياتك ينيدو لسه وحويا ندتك دغالك كلجري او غاجدو معناها مارت كلج كلجوغي دبك او كو هيستي ماشي حسارك لو هيي أصحابه رضي الله عنهم أيوة رسولك عليه الصلاة والسلام الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره مركز المنافقين تم حيلها يان وحوى يا رسولك وتودها يا حليسي قيصر يكسر ليسي رومي فرس ليسي الأحمر والأبيض ليسي مركز سواح على ورنكا ماشوا كشة كائن أيوه أننا أنا كاذب بنانك وأوب حلان وسحج جدا لنا أنت هس أيضا وأنا نجوك أننا موقت islaam kasta iyo maamul kasto dhisan intaas in lamida way dhab ku dhex noolihiin oo xaaladda marka ku laato oo ay adkaato qofka waxa weeyaan moogtahay intaas laga helay dadkii ku noolaa safkii rasuulka calayhi salaam ku dhex jiray iyo in ka badan laga heliyo waxa intaas dheer rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday oo dameeshaas markii dambe waatii ilaahay guul ku siiyey axzaab oo bil iyo dee wixii ku dhow sayd rawaad kale bedelayeen markii nimanku day xisaar ku sameeyeen allah tabaaraka wa ta'ala isaa quraanka si toos aga hadlay inuu ilaahay u gargaaray nasrna u keenay markii allihi ahzaab u gargaaray maalinkaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam maanta aan joogno yoomul ahzaabi wa yoomul tahaaruf su'aalana lama joogo allah san gargaar ka suugina insha allah markii uu rasuulka geeriyooday wuxuu allah ummada ku badbaadiyay abubakar radiyallahu anhu ibn asakir ayaa wuxuu soo naqliyey an Abu Bakr radiyallahu anhu an qaal ma dakhalani ishfaqun min shay wala dakhalani fi ad-din wahshatan ila ahad ba'da laylat al-ghar fa inna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam hina ra'a ishfaqi alayhi wa ala ad-din qala li hawn alayhi fa inna allaha qad qadda li hadha al-amri bin-nasr wa tamam Abu Bakr markay dhibaatada dhacaysay wuxuu ahaa nin dagan oo hala iyo walwal iyo jazac minnu san kamu khan dad badan oo muslimiin ah ilaahay isoo ku badbaadiyay islaamkana maalinkaas Abu Bakr ilaahay isoo ku badbaadiyay marka waxyaalaha oo laga wariyay marka waxa kamid ah dadka markii yiraahdeen war Abu Bakr was dhibaysay isdaji waxa weeye moogtay dadkan cabsi badan iyo qof badan iyo baa qof badan la soo shido inta laga soo galay inta laga yimid reeb la baxay reeb la soo socda la dhaw ayaa maalinka tan wuxuu yiri aniga sideedaba waxa weeyaan moogtahay wax cabsi ah ima gelin wax wuxsha oo diintan ku dareemana ma jiro iyo kalinima laga soo bilaabo habeenkii laylatul ghar habeenkii aynu godka ku jirnay nabi kaleey salaatu wasalaam ayaa moogtahay rasuulku isaga u baqay habeenka soo maahayn oo ula rasuul allah haday fiirna soo eegaan oo lugooda hoostooda eegaan wayna arkayaan markaas waxa uu rasuulka habeenkaas markuu wuxuu dhahay wuxuu yiri marka hawn calayk fa inna allah qad qaddara li hadha al-amr bin-nasr wa tamam isdaj tartiib soo diintan ayada allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu ilaahay u xukumay in nasr iyo tamam iyo dhameystir allah inuu siinayo laba kaliya god kula jiraan macnaha marka allah tabaaraka wa ta'ala diinta hadda aynu haysano laba qof ka keenay uu gargaaray maanta dadka muslimiinta hadday u istaagaan oo asbaabta la yimaadaan allah tabaaraka wa ta'ala uu gargaaraya abu hurayra radiyallahu anhu wuxuu wariyay wuxuu yiri hadii aan abu bakr radiyallahu anhu aanan loo dhiibilayn khilaafada oo istikhlaafka siusan ku dhici lahayn maantoon idinla joogno abu hurayra ka warramaya maantoon idinla joogno qof allah tabaaraka watacaala dunida kuudkeeda alla ku caabudi lahay maba jireenba dadka waa gaaloobi lahayn ibtilaa-aad way jirayaan qofna wuu ku dhacayaa qofna wuu ku baasayaa kuwa ka gudbay ibtilaa-aadka allah allaha inaga dhiga subxaana watacaala markay xaalad timaado oo xaaladdu adkaato dadku dee waynu ognahay oo ilaa waaye tarabuunka markaan joognaa takbiirta soo wada qaadayna takbiirta anaga hadda isku soo harnay soo maa allah tabaaraka wa tacaala takbiirta alamanu kala reebo تكبيرته أو لغادينه ألا إنه ما كله ربه وتاريخ حين سومالو ترى هذا وحن بلوم مري ضيع لهم مهل وإن شكست بلوم مره وعليس كذا لا أركو وطبعات كذا هو راعه وعيد كذا أتقاضه وعليس كذا كسرته مركا كذي بعده حوي وتجيسه هذا ما مركا وحن مهمة علوم ماذا وخاشة ماشي في الرسو يوجس هذا إنه بدون هذا أنا يرتى طلبة العلم قاع قيادة ماشي جوكتو iyo dad badan oo kala deemo ugtahay iyaga marti sharaf ahaa iyo walaalaha iyo deemoogta shirkada dambayl naga soo qayb galay inaan ogaano waxa maanta hor yaalo inay yihiin marxaladihii umada soo maray dadkii u istaagay oo kale anaga inuu istaagno laga rabo anaga markaan istaagno oo anagu ugtahay inuu banaanka u soo istaagno oo aan u dhar dhigano oo dad saas mana u salaan aan noqono ay dadka kale muslimiinta aan qudwo iyo qudasho u noqon karno Soomaali hadda anaga gabanno oo waxa weey qofku u doono moogtahay inuu isagu uu nasriga iyo guusha iyo wanaaga iyo kaliya moogtahay uu banaanka ka arko day dadkiina anaga nagu dayanayaan in banaanka aad iyo malaha gaar ahaan culimada waa marxaladda culimada lagu badbaadin jiray dadku mar hadii shubhooyinka laga faayido oo shubhooyinka daah laga qaado dadku way dagaalamayaan laakiin qofka in dagaalka iyo xabada safka hore waxa ugu weyn uu ka xayiri karo ka dabri karo waa in shubha lagu furo marka maanta waxaan u baahanahay qofka maarti oo culimada ah sida walaalka mujaahidka uu banbaxay oo maarti maxay shaadiga ah ama ninka jabhada jooga ugu banbaxay maalin kasta ilaa inuu hortaagnaado cadawga inaan anagana shubhadaasi haday caam gasho iyo haday gaar gasho iyo haday dad gaar wax dhibaysaba in shubhada u banbaxno macnaha hadaba waxaan leeyahay waxaad Allah tabaaraka wa ta'ala ka saxiixaysan iska hubiya waxaan leeyahay maanta waa maalinkii islaamka la difaaci lahaa jaana xaqiina lagu iimaan waxa waajib idinka saaran yahay boorinta ummadda makriga iyo dhagarta ay maleegayaan cadawadana loo iftiimiyo loo bidhaamiyo waxa maanta ilaahay fadligii ah camalka maanta wuxuu leeyahay cidad ciidan oo ku nool bariga afrika guud ahaan waa cidad ciidan oo ku kalsoon awoodda allah waa cudad ciidan oo kibir isla weyni iyo kufr ka fog Allahu Akbar waa ciidan isku tadriib ah oo isku tababar ah dadka macallimiinta oo soo tababaray ciidankaasi ma aha dad dibadaha iyo dawladda kale ka yimid mamna waxyaalaha kaga bedelana oo ilaahay gaalada guusha naga siiyay waxa kamid ah ciidamada la dagaalamayno waxay qabaan tababar kale bedelay marka laga soo tago gaalnimada laakiin annaga ciidankeena ninka noogu weyn iyo ninka inoogu yar iyo ninka hadda yimid iyo ninka dib celiska ah iyo ninka oday oo waayeelka intaba waxaynu nahay dad isku tababar ah soosma waa ciidan aanan kursooyin iyo tababaro aan dibadda loogu dirin oo waddanka banaanka kaga baxay oo waddanka gudihiisa iyo geedaha hoostooda ku tababartay waa ciidan zaadkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo hantidiisu ay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayna bixinayn waxaana leenahay ciidankaasi jazaahumullahu khayran waxaana allah u mahadcelinaynaa fadliga allah uu ku galaday iyo guusha iyo sugnaanta uu ciidankaas allah siiyey allah uga mahadcelinaynaa waxaana leenahay adkaysiga iyo nafurnimada inay tahay fadli iyo daaq allah tabaaraka wa tacaala uu ina siiyey waxaana leenahay walaalaha furmaha ku jiro waxaad ogaataan weli mas-uuliyaddaasi idinkama dhicin oo dusha ay idinka saaran tahay ummadda idinka ayay idin eegaysaa cadowgana idinka ayuu idin eegayaa jiif idinma yaallo hurdana idinma taallo waxaana laga rabaa soo jeed iyo dhafar waxaana laga rabaa in cadowgiina indhaha ku haysaan waxaana laga rabaa in fursadaha cadowga laga helo aadan beer daraynin waxaana laga rabaa waxa ka mid ah dagaal baa socdaa dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta waxa laga doonayo waa in aan ka taxadirno dadka muslimiinta dhiiggooda waa inaan ka taxadirno oo aysan noo dhuumanin ilaahay waxa weeyaa waxaan doonayno inaan daadino waa dhiigga dadka gaalada kumana aanan heshiinin iskuma aanan imaanin inaan dhiig muslim daadino allah tabaaraka wa tacaala ayaan arrintaas ayada kaga barinahay in maarti maxay ahayd ay qayb ka tahay ishaacaadka iyo barbagandada iyo dhibaatada la faafinayo oo ah waxay banaysteen dadka muslimiinta dhiiggooda الله تبارك وتعالى يسر له ديها صدقك يا اخلاص كنا كدداله الله اودي سنه كو كلسون هذا كتابك الله أخرنتي سنة كودة دالة عبادك استا أو الله أدوه واني سنة كفى إذا استا صبر أو قارض الله صبر تمام أو ماشى أتكي أدنتين كو أتكي استا أو مسلمين تو مالك استسد هذا ونعيشه بشاراتك أتسوه إذن أو الله سبحانه وتعالى أنكو قولي سيهي ذاتك مسلمين تا مالك استو إذن سوى الدعياني وحاو يا وحاس كودة إذن مالك استيها وين كستا إن المسلمين تو أتكفر حسان أو واحد كفر حسان دون لا مدى يحروين كلا حسمين أيوه يعدو وحي الذي سيدك كفر حسان ولاياتك شغالك كو أدنين جزاهم الله خير خير جزاء رمتي وحيالها سارا وحاكم إذا قيبت إصلاح الرعيض رعيض إن الإصلاح يو وحال لقرب وقبضنا أنا لقدوني لمانتين وحاكم إذا العدالة عدالة للنمام علومي عامو رعي الرعي حدان عدالة وحاوي أن كل خنوع عدالة أنهم الله سبحانه وتعالى وحاوي جهاد كينا يدذال كينا يجهد كينا الله ونبر كينا وحاك الله لقى الرباح سيدة والله دايس الميان بخدماتك وحا لقى قمان كارين لقى قبته ولقود دذاله سيدة بيها عافماتك وحب رشادة دعوة إيا وحا لمتك نولك الحرين إياه عند إصلاحين تهذا لقى الرباح يدعو دعوة جارسين تهذا يوحقبت كيدو وولاياتك الله تبارك وتعالى كرك الله كبر واجبك سجوا نصارا وان شعبك انه نبرنه ونحريسنه هذا الغوك ولا هذا النو هذا الله حنفت لك الى علمنا ان قد احد الناس كي الى علمنا لانه وحين قد حي وشيء وقارسون على الخول الايماني وغالي والشيء جهات كنا كنت هاغيه ددكم مالك ولا علم وايان يا جهات كنا وايان وحلو بان يحي كود جاهلك dad kanaga muslimiinta kooda jahilka jahiliga kala dagaalamta kala dagaalantaan kooda macsiida ku jiro si xikmad leh macsiida uga reeba waxa idin hor yaala duulaanka ka taagan dalka inaad hormood ka noqotaan oo marxaladda hadda aan ku jirno in istinfaar caam ah la sameeyo mudnaanta koowaad dagaalka inaan siino marxaladda waxa muhiim ah walaayo iyo makaatib iyo culumo iyo nuqabo iyo qiyaado mudanta koobaad marxaladda aan ku jirno waa inaan siino xaaladda dagaalada aan ku jirno macna Allahu akbar waxa muhiim ah maamulada islaamiga ah inay sigaar ula socdaan meelaha ka fog xarumaha ama xafiisyada maamulka macnaha walaayadku meelaha ka fog sida tuulooyinka iyo baadiyaha inay si hoose ay ula socdaan haday noqoto dhibka ka jiro iyo haday noqoto waxqabadka iyo haday noqoto dacwo in la gaarsiinto waa mas'uuliyad sheena ka saaran وأنا عماشة الله تبارك وتعالى أقول وأنا إنسان والنهر تجي إنسان وحنا رجينا إن رمان تنظر عماشة أن قبانا الله تبارك وتعالى خلاص يقولنا غدو وحامو من السكوب على رجيو إن كنت ذالنا وإذا جركم مض ما عليك أن وإذا جرنا أيا حقبسنا كرنا فتوضا شرع علماء يسوا صار سارتي يبيانك من هو المرتيد كما شخص صباح الله بضبط إلهي فدري وحكي ترجمة يان وكجر تقضب هذا كجري من ماذا إن وإذا ذالنا أنت هنا أيه ونأمر كورنا الله نأمره واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا من نمضه يوذ جركو ومضي ومدي جركو جارتو حدي أتقدر سواء أكتو وأتقدر سواء فيرسو أو قدر خيالك سواء يرتو هرمي أو سعون كرتا هرمي سعون كرتا وحيالا حتى أنا وقتها ما أنت لأنه وقر قاروحا كم يدار حدان حتى جهات كان إسكاها يسنو أو أن دقال الله بدان حتى لقه ولكن من نمضي لأشنو ومن ماذا نعيشن او دتك دينتا انبرنو او تحريتك ودنو او مالك دمه سو بخدان حو وجه لغا سيو او اينو مارتس كجوغنو ميانن اوغين خددنا خلافه بابا ايتوبي خلافه بابا شيء السودان خلافه اسكو هيستا كينيا دو اس خلافه هيستا مركه خلافكو اما دينو كوغو سو مقن ياهي امينو غيركو مقن يا لبا واي معنى واخا دخي ملها واخا ويان موقت هدا او دنبيسايو maamuladii oo goboleedka ee jiray ee cadawga kaabayaashu ahaa ee ninka la yiraahdo muxuu ahaa gargurta maalinka uu lahaa moogtahay waxaan rabnaa Soomaali heshiis ah dunida heshiis la marka dadka maxay heshiinayaan waa dad jahr raadinaya madaxnimo roodin raadinaya dhaqaale la boobar raadinayo haddii wax hadii leeyahay waa heshiis noqon maayaan saas daraad hadda maamul goboleed ee si qaar ka mid ah heshiis ay Soomaa marka hadii anaga xitaa aan is cashanno insha Allah ta'ala wa ilaahi wuxuu noo nimceynaya walaa hindeen ku qaboojinaya sida Itoobiya hadda ka dhacday oo Kenya moogta ay ka dhacayso oo Suudaan hadda ka socoto kuwaana ka sii daranba وأنا جوجنو إنه نمد نمد سكون حرمين حرك حرك سكون حرم إن شاء الله تعالى مرك جزاكم الله خيرا وحن لا يا إخواني الدلة كسر أرورتي إيو تاريخ من الإسلام كيسومر وأكتهينه ما أنت وحن أبا هن هاي إن إلى شنو وحين وهاي سنة الرسول مالك أه أو أه من نموكوس لسن أو كوس ليسن الكتاب والسنة الكتاب والسنة من نموكوس ليسن إنه كد ذنب وحي لا يمهدئ من نموه وحي أوفها سنة دعاوة كم إذا متغانا وحي أوفها سنة دعاوة نغبضي قد مارتي معها أضياش آذي أوفها سنين بسايل بضن أجراء معنا بسايل بضن أي أجراء إلهي فضلي واللبس العضي مركي إلهي بسايل كالسقعة هنوصي نمستر مركا جزاكم الله خيرا على واسي واسكدعنينا بإذن الله المولى والله تعلمنا بإذن الله المولى لكن جزاكم الله خيرا عن إلى شن من ماذا أن نجره عن ديارنا هاي بإذن الله المولى وحبار دعية خرد باب دعية أنت إذا ماش فرس إيه أنت نجم خن نما نري له الملا خود ليش هذا أركان الله نقدو خود ليش هاي أو كاتن الله نقدو مركا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وحنا سلاها هاي مارتي جمعة يو خيارته ماشي كونه صار ما أنتوا تكلب بدلاً عينه كذي كأنه حياله هو الرئيسه إنه كده ده له من ماذا جيل كسيو كورينا إنه تربية ده سكوبر بارنو إنه تربية ده سيدا عن كوبر بارنو وما تكون هذا يسن كتاب كالله يسون هذا النبي صلى الله عليه وسلم مركب واحد مهم إنه نكفوا عنه وأنا ده أوفوا عنه إنه أن أمضى كم مشغول إنه المسؤول كأنه هاي مسائل فرعة مسائل فرعة دة كمسلمين تأنا نكون مشغولين وحوي يلا كوين مسائل فرعة هو أنا دة كنجو الرجال إيميل كود الشوب وياين إنا نكون مشغولين أمانتو جهاد كنص عنا وجهاد أم ذاتوا جهاد أم ذات النقابة دي الشهيدة يان وعلماء دي الشهيدة يان وقيادة دي الشهيدة يسو أنك ربيعديا من بمالو اللي شيء ربيعديا جوا كنت نلحق جريها وجيل الجري عمل كان ديار وقت أمرك وساقنا نحو كبر الله أبي استشهدين الربابوي ماشوا كبر الله أبي بقى استشهدين إيه معنا عمل كان كسمان تمرية وحين أجن هاي إلى يفضل جي رجع هذا نور فري ونقطة بقى هدي الشير موقته وحالي ربنا كان لهم ونصي موقت رجع هذا نور فري وباش هذا ويرش يركا وصار أفت أضيعش هذا نور فري وحنا نقول أجن هاي إن الجيران رك صاد البادي استشهدين قلنا قبل ما نمسول كي وحين طلبنا أيان وهذا الرادين أيان وسوعل عنا أيان استشهدين قلنا مرك عمل كان كاسو مريا معنا يعني مرك أنجا يعني قال الله بني الله يدين بركة يو يعني قال ونغني إخواني وحين كوكب كبيني الله تبارك وتعالى بريس أم بضن وحين الله تعالى لما ينو وعدو سجدين أو مدد وحين الله تعالى لما ينو وعدو نجا قلب بضن وحين الله تعالى لما ينو وعدو نجا تنجيد بضن هذا هو حنوب بهنها الله تبارك وتعالى ينسد لينه الله تبارك وتعالى ينون عرنه الله تبارك وتعالى ينسد ابنه إن الإله بريد استبطنه أو الإله يسد لينه سدى سان إلهي وقع معنى أمضيه نوره يا مسلمين تعالى يعني كده ينيني شريعة الإسلام قال الله عز وجل وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الإمام ابن تيمية وحيد وظهور الكفار على المؤمنين أحيانا هو بسبب ذنوب المسلمين كيوم أحد فإن تابوا انتصروا على الكفار وكانت العاقبة لهم كما قد جرى مثل هذا للمسلمين في عامة ملاحمهم مع الكفار وهذا من آيات النبوة وأعلامها ودلائلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك marka umada muslimiinta waxa laga guuleysto oo cadawada uu kaga guuleysto waxa uu horay ugu weyn waa macsiyada iyaga ay sameeynaayaan umar ibn khattab radiyallahu anhu qiyaadada markuu dardaarmay oo ajnaadi samayna maartii u dhiibay waxyaalaha uu kala dardaarmay waxay ahayd macsiyada ayaa in kaga daran cadawada macnaheedu maartii in soo weeraray cudadiisa iyo cadadkiisa أنت عدو إسكي لا ليس إنك بدن مع سيد إسكي العليا أين رنت كود ذهله أين بريضة بدنه دعاء يا نفضي سن دعاء على إن لبريو يا نفضي سن حبين كده كإله الله سبحانه وتعالى مسلمين تانو برنو نفتي إنه وحوي مدعى عام حتى أنكهر مرنو دتك حانو سنة ندعينه دتك شهادة لأنه أقبل ندعينه دتك ثغرية ثغور تفجره إنه لا يكسو عنه لا يبرنو وحوي عدو سود دولي وغاشم كأودن كسو دولي ما دام إجعل دفاع عيان وكفر دفاع عيان الدين الآن دفاع عيان الله تبارك وتعالى إنه جبيو أن إله سبحانه وتعالى برنو دعاء أن كنت ذهنه هبيني مالن با والسلاح أم هبك قفك ممنك قاركوا وعلا وذاك تأين الجرن بوش ما نلوه ذاكين قرقورتا نلوه ذاكين مامل القوليدا نلوه ذاكين وحي قاروتا هي قد يداس وهب قاره مالك الله يسو الدجيو إيه مالك الله يكيام إيه دكذا الله يسو وارد من اللهين مارك قد يداسي قفك أقول ليتو وقفك أحاول يعني موقتا هي واقو كبر ييو إسو واحد ولا أنا برين وقفك واحد يقرأ هذا كذا عيسو سو ولا أنا برين قد يده سورك إن شاء الله تعالى أن كنت ذن جزاكم الله خيرا مسؤولية وين بنا صارا مسؤولية ده سنا صارا إن شاء الله تعالى إن الله ينفض ضياء وإله ينوي يسره وإله ينوعب أستره أن الله سبحانه وتعالى ويدسن وقدم بين وحنكون قبل قبينيا الله تبارك وتعالى منوجر جاري الله تبارك وتعالى وحنوفري الباب فربضن ونوبل غني لحد الله علوان إن شاء الله تعالى مستقبلك ونود لين دون سيد ونود لي لكن وأن له وأن نجر أن قلنا دت قد يداس إهل وأه ووحي على كرب ليمت مركة تاسي يا نفتي نفتي نقدر دار ميا خلبي عن كر شاقنا سجدية كجرت وضد نما كجرت عنو قابلنا عمل كنوري الله بلعرن إن شاء الله تعالى جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم كل السجود إن شاء الله شكرا ونوك بجبو وحمانتك قدم بيو شركة بارك أفريقيا مانت هالك أنو نوك حرية هاي الله أكبر الله أكبر مركا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ما شاء الله ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا ما خاب من يبغي دوم الرضا مولا gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan midlamida waxaan idin ku dhaafeynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فسبحان الذي أسرى عرفت الله gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhuuxa waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بدين عظيم